أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. ألف لام ميم ر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. ألف لام ميم ر. يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. ألف لام ميم ر. يؤمنون. ألف لام ميم ر. ألف لام ميم ر. يؤمنون. ألف لام ميم ر. ألف لام ميم ر. يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام ميم را يؤمنون ألف لام ميم را يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم را يؤمنون ألف لام يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم ر يؤمنون ألف لام يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر يؤمنون ألف لام ميم ر يؤمنون ألف لام ميم ر يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم ر كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم ر يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام